بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المتقين وبعد. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تتحدث أن العزل موؤودة الصغرى. قال: كذبت يهود، كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطاعت أن تصرفه، ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وفي إسناده اختلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في شأن الأحكام التي بوب لها المؤلف في شأن معاشرة النساء، ما يكون من المعاشرة، ومن ذلك العزل عن المرأة، وهو أمر معروف عند السلف، ومر بنا في أيضا في الحديث السابق شيء من هذا المعنى عندما ذكر عليه الصلاة والسلام أنه كان هم أن ينهى عن الغيلة، والتي قيل في معناها أن ترضع المرأة وهي حامل، أو أن توطأ وهي حامل. فالعزل له اتصال بهذا المعنى، فكأن بعض الصحابة رضي الله عنهم منهم من يريد العزل حتى لا تحمل امرأته المرضع، فيعزل من المرضع دون غيرها لئلا تحمل، فيخشى أن يؤثر هذا على الرضيع، أو الرضيع قد يؤثر على الحمل، فأحدهما قد يضار بالآخر. وقلنا إن هذا قد يختلف باختلاف حال النساء وصحتهن، فمن النساء من لا تحتمل أن تحمل وترضع في نفس الوقت، ومنهن من تكون لها من الصحة والنشاط والقوة والحيوية وأيضا الوراثة ما تكون بإذن الله وبأمر الله تحمل وترضع من غير أن تكون مضارة على الرضيع أو على الحمل. وعلى كل حال، فالرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث السابق بشيء من الاستقراء والإطمئنان إلى ما كان معهود عند الروم والفرس أنهم يعملون هذا ولا يؤثر، فلم يرى أن يمنع منه، وكأنه يرى أن هذا نوع من الحكم الدنيوي يتعلق بأمور الدنيا وما يتصل بها. فهذا الحديث أيضا حديث أبي سعيد، هذا الرجل يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام مشكلته، وأن له جارية، هو من ناحية يحب أن يستمتع بها ويريد من المرأة ما يريد الرجل من المرأة وهو الاستمتاع، ولا يريد أن تحمل. وقلنا بالنسبة للجواري، أو بالأحرى قال أهل العلم لا يريدون للجارية أحيانا أن تحمل حتى لا يمتنع من بيعها، فتكون أم ولد، ففي هذه الحالة يمتنع بيعها على قول جمهور أهل العلم. أو كذلك لا يريد أن يكون له ولد من جارية، وإن كان الولد حر لكن لا يريده من جارية، بل يريده من الحرائر. فمهما كان الأمر، مهما كان السبب، فهذا الرجل كأنه يعني تأثر بمقالة اليهود، وأن العزل هو الموؤودة الصغرى أو الوأد الصغير، يعني شبيه بالوأد، والوأد منهي عنه ومحرم، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا الحكم في قوله جل ذكره: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهو معروف عند أهل العلم أنه كان من شأن العرب في الجاهلية، وإن كان هناك من ينكرها أيضا، من ينكر أن العرب كانت تعد وأن هذا الآية ليست في سياق إنكار حكم واقع قائم، وأن هذا لم يكن معروف، والآثار والإخبارية التي وردت كأنهم يتكلمون فيها. مهما كان الحال فالله سبحانه وتعالى يستنكر هذا الأمر والوعد الذي يكون، إن كان من أهل الجاهلية من العرب أو غيرهم، فإنه وهو قتل الصغيرة إما ذكرا أو أنثى، وهو في الإناث أكثر، ولعله خاص أيضا بالإناث إما خشية الجوع أو خشية العار. والله سبحانه وتعالى قد أيضا نهى عن هذا بنصوص أخرى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فهذا معروف عند بعض الناس والله أعلم. فعلى كل حال كأن اليهود يرون أن العزل هو شبيه بالوعد، فالرسول عليه الصلاة والسلام أكذبهم: فرق بين هذا وهذا، فالوعد إنما هو لروح ونفس مخلوقة قائمة يكون بعد ولادتها، كما جاءت بعض الأخبار والآثار، يعني شخص له حرمته وكيانه. وأما العزل فهو أمر قد يقال إنه نوع من الاعتراض على القدر، إن قيل فكأنه نوع من الحيلولة بين ما يقدر من الحمل بهذا العزل. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلق لما استطعت أن تمنعه. بل ورد في حديث صححه بعض أهل العلم: لو أنه أفرغ ماءه على صخرة، أي منيه، لو أفرغه على صخرة وأراد الله أن يكون منه ولد لكان منه ولد، لكان منه ولد. فهذا منه عليه السلام بيان أن ما قدره الله من الولد سوف يكون، وأن العزل ليس ضرورة أن يكون مانعا. ويقول أهل العلم أن ماء الرجل قد يتسرب ولو بشيء قليل، لو تسرب منه أقل القليل ودخل في الرحم يكون منه الحمل، فقد يعزل وفي ظنه أنه عزل لكن يكون شيء من الماء تسرب بطريقة ما فلاقى البويضة من المرأة فكان منه الحمل. وعلى كل حال قلنا إن من أهل العلم من يحرم العزل، وهو القول المشهور للإمام ابن حزم رحمه الله، ومن أهل العلم من يقول لا حرج فيه، وهو لا شك فيه نوع من الرفق بالمرأة إذا تراضيا الزوج وزوجته، وأيضا تنظيم للنسل أفضل من الوسائل المستحدثة من حبوب المنع ومن الأشياء الوسائل الحديثة التي تعمل وهي معروفة. فهو في الغالب آمن من هذه الأشياء لمن احتاج إلى شيء من تنظيم وتأخير الحمل بدل أن يتوالى على المرأة. وعن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. متفق عليه. ولمسلم: كنا نعزل على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم فبلغ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهانا عنه. فهذا حديث جابر رضي الله عنه أيضا يقرر أنهم كانوا مشهور عندهم العزل، والرسول عليه الصلاة والسلام على علم بذلك. فلو كان محرما شرعا وأنه نوع من اعتراض على القدر لا نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والإقرار يعتبر دليل من أدلة الأحكام، فالحكم قد يكون بأمر منه عليه الصلاة والسلام، وقد يكون بنهي منه عليه السلام، ويكون قولا ويكون فعلا ويكون إقرار. فإذا انتشر واشتهر بين الصحابة أمر ما ولو لم يرد منه قول عليه السلام، بل اطمئن إلى أنه بلغه، وجابر يخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم على علم بذلك، فهذا دليل على أن العزل لا حرج فيه ولا إشكال فيه. نعم. وعن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. متفق عليه. واللفظ لمسلم وله: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد. هذا أيضا حديث جابر رضي الله عنه في تصحيح تصور وإشاعة من اليهود من سخافاتهم ودعاواهم الباطلة، فهم يزعمون أن الرجل لو جامع امرأته في قبلها لكنه أتاها من الخلف أن الولد يكون أحول، فهذا نوع من التحكم والأقاويل التي لا دليل عليها، ويعني كأن بعض الصحابة رضي الله عنهم تؤثر فيهم هذه المقالات. ولذلك جاء أن رجل من الأنصار حصل منه ذلك فاستشكل ذلك وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بل عمر ورد في الحديث الصحيح أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حولت رحلي، يخبر أنه أتى امرأته بهذه الطريقة. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي صحيح أن بمعنى كيف، وإن كان ورد عن محمد بن الحنفية رحمه الله أن بمعنى متى، أي في أي وقت أردتم، لكن الجمهور على أن حرف أن بمعنى كيف، أي بأي كيفية أردتم أن تجامعوها، لكنه كما قال في الحديث في صمام واحد في القبل، في القبل أو أي في موضع إلا الدبر كما بيّنه أهل العلم. فهذا مباح الاستمتاع من المرأة بأي طريقة، لكن لا شك أنه موضع الحرث هذا هو الاستمتاع الذي تكون فيه اللذة ويكون منه الولد وتكون منه العفة، أما الوسائل الأخرى فتكون مباحة إلا الدبر فهو محرم بالإجماع، إلا أن يأتيها من دبرها في قبلها. فهذا الحديث أيضا ورد عن ابن عمر، ورد من رواية نافع يقول كنت أمسك المصحف لابن عمر ويقرأ من حفظه، وكان ابن عمر إذا قرأ القرآن لا يتكلم، لا يقطع يعني قراءته بكلام، حتى إذا أتى إلى هذه الآية يقول فقرأ قال امسك علي يا نافع، امسك علي المصحف، يريد أن يقرأ رضي الله عنه. يقول فأمسكت المصحف فقرأ من البقرة حتى إذا أتى هذه الآية: نساؤكم حرث لكم. قال أتدري فيما نزلت؟ قلت لا. فأخبره كحديث جابر أنها نزلت في شأن اليهود أنهم كانوا يزعمون كذا وكذا، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه سخافات ودعاوى لا أصل لها، وأن الاستمتاع بين الرجل وامرأته يستمتعان بما يريدان من وسائل الاستمتاع، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فلهم إلا الدبر فلا حياء في الدين، كما سوف يذكر أيضا حديث ابن عباس في هذا. ومجبية يعني منكبة على وجهها أو مستلقية على ظهرها أو على جنب أو على أي صفة كانت. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه النسائي والترمذي وحسنه وأبو يعلى وأبو حاتم البستي، وقد روي موقوفا. فهذا حديث ابن عباس أورده المؤلف قرينا لي حديث جابر وابن عمر في شأن الاستمتاع بالنساء، لأن هذه المسألة صار فيها نوع من اللبس عند السلف المتقدمين، ورويت أقوال باطلة، أقوال كاذبة نسبت إلى ابن عمر وإلى الإمام مالك وإلى آخرين من الصحابة رضي الله عنهم، وهي كذب باطل أبدا، ولا يمكن أن تصح عن الصحابة رضي الله عنهم أن الرجل يجوز له أن يأتي امرأته من دبرها، فهذا كذب. ولذلك قال سالم وهو يفند ما يرويه نافع عن أبيه بن عمر: كذب العبد على أبي. وإن كان بعض أهل العلم حاولوا من تتبع الأسانيد يصححون شيء من ذلك، وهذا لا يمكن أن يقال بصحته، بل الإمام مالك وهو يناقش أصحابه: ألستم عرب؟ أين موضع الحرث؟ الحرث لا يكون إلا في الرحم، هذا هو الحرث، ليس في محل البراز والعفن. والشافعي رحمه الله أيضا نسبت له أقوال، وتلميذه الربيع يقسم والله الذي لا إله إلا هو ما أباحه الشافعي، بل إنه يقول حرام في ستة من كتبه عليه رحمة الله. فهذه أقاويل للأسف أخذ بها من يتتبعون شذوذ الأقوال وينسبونها إلى أحد من الأئمة، وهو كذب لا يمكن أن يصدق، لا عن ابن عمر ولا عن مالك ولا عن الشافعي ولا عن غيرهم رحمه الله، فلا يجوز. وهذا أثر ابن عباس وورد أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعدد من الصحابة آثار كثيرة يعني تدل على هذا. وإن كان بعض أهل العلم يقول ما صح في هذا شيء، ما له داعي تفصيل شيء من هذا، هذا أمر لا يستقيم مع الفطرة أصلا، لا يستقيم مع الفطرة، لو لم يرد فيه شيء ما نحتاج إلى شيء من هذا، ما نحتاج إلى شيء. فبعض أهل العلم أو بعض من ينتمون العلم يعول على هذا الكلام، قال الإمام فلان ما صح في تحريم وطأ المرأة من دبرها شيء، ما صح شيء، كيف ما يحتاج يصح شيء؟ هذا أمر محرم بالفطرة الإنسانية، وهذا وسيلة إلى اللواط. ولذلك قرن في هذا الأثر من أتى رجلا أو امرأة، فلا يزال الإنسان يبتلى بهذا في امرأته ثم يبتلى بهذا المرض. وإن كان بعض الفرق البدعية ينسب إليهم الإمام الصنعاني رحمه الله، بعض أهل الفرق يبيحونه مع الزوجة ومع المملوكة، بل ومع المملوك، وهذا قول فظيع جدا، إن صح عن هذه الطائفة فهو قول فظيع، ويعني يستشري اللواط بهذه الحالة. فعلى كل حال الحديث فيه وعيد شديد، وبعض الناس مما يبلغنا من الأسئلة والاستشكال والاستفتاء يتورطون بهذا، فعلى الإنسان أن يتقي الله، والمرأة عليها أن تتقي الله ولا تمكن زوجها من هذا بحال من الأحوال. وفي حال الحيض أو النفاس يستمتع الرجل من امرأته بغير موضع الفرج، فيستمتع منها بالفخذين في أي موضع كان، كما جاء عن السلف وكما جاء في الحديث أنها تشد عليها إزارها ويستمتع منها بما سوى ذلك. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. هذا يعني أدب يبينه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله، يعني قبل أو قبيل الجماع، وبعض العلم يقول عند الجماع، لكن بعضهم يقول عند الجماع ما ينبغي، وإن كان ما ورد ما يدل على يعني كراهية الذكر أو الكلام أو ما إلى ذلك، ما ورد ما يدل على منع هذا ولا إباحته، فهو باقي على الأصل، لكن الأولى أن يكون هذا الذكر عند إرادة الجماع. وهذا ورد في سياق نصوص أخرى، مثل ما في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فهذا الذكر ينبغي الإنسان أن يحرص عليه وأن يتعاهده. لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي له قال بسم الله، فاسم الله سبحانه وتعالى فيه بركة وخير ويحول بينه وبين الشيطان. وهذا الاسم بسم الله عند الأكل، عند دخول المنزل، عند دخول الخلاء، فهو يحول بين الشيطان وبين بني آدم، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه. فكذلك في حال الجماع يحتاج الإنسان إليه فيقول هذا، وأيضا يزيد عليه اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهم ولد لم يقربه الشيطان أبدا. هذا تأكيد، لكن هذا دعاء من الأدعية، كما يقول بعض أهل العلم، يقول نلاحظ أن الإنسان قد يأتي بهذا الدعاء ومع ذلك يكون ما يكون، ثم أيضا عدم ضرر الشيطان له، هل هو من الناحية الدينية أو من الناحية الصحية أو منها جميعا. فمن أهل العلم يقول اللفظ يتناول هذا كله، فلا يلحقه ضرر لا في دينه ولا في صحته ودنياه. الحديث صحيح وثابت، لكن من يكون دعاؤه مقبول؟ أنت قد تقول الدعاء وقد تقوله المرأة، يعني بعض أهل العلم يقول أيضا يرى أنه يقال أيضا من قبل المرأة، أنه كذلك يقال من قبل المرأة، لكن ما كل دعاء يقبل، هناك موانع للدعاء كثيرة جدا. فأنت تقول هذا الدعاء، ولكن شروط الدعاء ينبغي أن نتنبه لها، الشروط التي وردت بنصوص أخرى، والله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فقد يكون إنسان متلبس بمعاصي، مثلا يتعامل بالربا، يتعامل بالرشوة، يتعاطى الرشوة، يأكل أموال الناس بالباطل، لو يقولها 100 مرة هذه ما تنفعه، لأن دعاء الله سبحانه وتعالى لا يتقبل من هذا المصر على معصيته، هذا المصر على معصيته. ثم أيضا هناك أمور أخرى أيضا تتعلق بالتربية فيما بعد، لابد أن تؤخذ الأمور من أطرافها. يعني لو إنسان قال هذا وهو مستقيم ورمى بولده ولم يبالي بتربيته وقال أنا قلت، هذا أصلا غير متصور، لأن الله سبحانه وتعالى إذا قبل دعاءه سدده ووفقه لحسن تربية الولد. فغير وارد أو متصور أن إنسان مستقيم يقول يعول على هذا الذكر ويرمي بولده في محاضن فاسدة ويقول أنا دعوت، هذا لا يقوله عاقل. لكن نقول إذا وفق الإنسان لهذا الذكر فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له أسباب صلاح الولد، ييسر له أسباب الصلاح وحسن التربية والسلامة في الدنيا والآخرة، سلامة صحية وسلامة في دينه. وعن جابر رضي الله عنه قال لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذت أنماطا؟ قلت وأنى لنا أنماط؟ قال أما إنها ستكون. قال جابر وعند امرأتي نمط فأنا أقول نحيه عني، وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون، وفي لفظ فادعها، متفق عليهما واللفظ لمسلم. فدعها كيف اللفظ عندكم؟ أو فدعها؟ فدعها. هذا حديث جابر رضي الله عنه يخبر عن هذا الموقف من الرسول عليه الصلاة والسلام، يسأله اتخذت أنماط؟ الأنماط نوع من الفرش، نوع من الفرش، إما تفرش على الأرض أو تعلق على الجدر أو على المنافذ أو ما إلى ذلك. وقد ورد الخلاف في شأنها، وردت أحاديث بالنهي عنها، وحديث جابر هذا كنوع من الإقرار، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نوع من التسلية والحديث معه، وهو حديث عهد بعرس رضي الله عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يسأله اتخذت أنماط؟ يقول ما لنا شيء يا رسول، كيف نتخذ؟ ما أحوالنا ضعيفة، إحنا ما عندنا حتى نشتري فرشة من هذا القبيل. فبين الله سبحانه أنها ستكون، أي أن الله سبحانه وتعالى سوف يفتح على المسلمين ويكون عندهم نوع من الرفاهية والتوسع في المآكل والمشارب والأمتعة والفرش، وهذا اللي حصل. فجابر رضي الله عنه حصل له هذا الشيء، فزوجته، ويقول أهل العلم هذا دليل على أن أمور البيت من قديم هي من شأن النساء، فالنساء هن التي يتصرفن في البيت في العناية بالفرش وترتيبها، هذا يصلح هذا ما يصلح، في الغالب أن يكون هذا من شأنهن. فلذلك امرأة جابر رضي الله عنهما يعني لما قال لها قالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن أخبر أنه ستكون، فكأنه إخبار منها أن هذا أمر لا حرج فيه. وجابر ما يريد، يريد الورع، يقول أميطيه عني، أبعديه، لا أريد أن أراه كراهية لهذا الشيء، لكنه لا يصل إلى حال التحريم، لا يصل إلى درجة التحريم. وأيضا قد يفرق بين من يسرف في الأنماط والفرش أو يتخذ منها حرير أو ما إلى ذلك، فهذا محرم إذا أسرف فيها وأكثر وكسى الجدر واتخذ من الحرير فهذا محرم. أما إذا كانت فرش متواضعة تفرش على الأرض أو توضع من أجل مثلا الشمس، تحجب الشمس عن أذية الشمس بالنسبة للموضع، يعني لغرض وحاجة مباحة، فمثل هذا يبقى في حد الإباحة ولا حرج فيه، بل قد يكون مستحب في بعض الأحوال. فهذا بالنسبة لهذا هذه الأنماط. نعم. فدعها يعني اتركها، فأدعها يعني كأن جابر يعني يريد أن يدعها ويتركها، ولكن زوجته تريد أن تتعلق بها وتتمسك بها وتبقي هذه الفرش التي حصلت لهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة متفق عليه. هذا أيضا مما يكون في شأن النساء وأيضا قد يحصل للرجال. الواصلة كما جاء في الحديث الأخرى التي تصل شعرها بشعر آخر، وهذا عمة البلوى به بين النساء، فهي تتجمل أو قد يكون شعرها قصير فتريد أن تطيله فتصله بشعر صناعي من آدمي أو من حيوان أو صناعي، فهذا بالإجماع محرم. والواصلة التي تقوم بهذه المهنة تعمل هذا العمل إما تطوعا وتبرعا أو مستأجرة، والمستوصلة الذي تنشد هذا الشيء وتطلبه وتذهب إلى المزينات ليعملن هذا الشيء، فهذا محرم إذا كان من شعر، شعر آدمي أو شعر حيوان أو شعر صناعي. أما إذا كان من غير الشعر، إن كان من حرير فبعض أهل العلم يقول كذلك، لأنه ورد في حديث عائشة النهي أن تصل المرأة بشعرها شيئا، فكلمة شيء تتناول أي شيء حتى ولو كان من خيوط الحرير. لكن بعض أهل العلم يستثني إذا ربطت شعرها بشيء من مثلا الخيوط ذات اللون الذي يخالف لون شعرها، خيوط حمراء أو صفراء أو خضراء أو ما إلى ذلك تتزين به، فيقول هذا ليس من الوصل، إنما الوصل أن تصل شعرها بشيء من خيوط الحرير أو نحوه من الأشياء توهم أن شعرها طويل، فهذا حكمه حكم الوصل ولو لم يكن شعرا. وكذلك الوشم، الواشمة والمستوشمة، الواشمة التي تقوم بهذا العمل، والرجال كذلك بالنسبة لمن يستخدمون الوشم. والوشم معروف بأن يشق الجلد بشيء ما ويوضع فيه إما كحل أو إثمد أو شيء من هذا القبيل ليظهر أخضر، ويكون أحيانا إما في اليد في الكف أو في العضد أو في الشفتين أو في الوجه، وهذا محرم. وورد في بعض الأحاديث أنه تغيير لخلق الله، أنه تغيير لخلق الله، فهذا يقع من النساء كثيرا، الواشمة التي تعمله والمستوشمة التي تطلبه، وأيضا الرجال الذين يكون منه هذا الشيء، وهذا من الكبائر، لأن اللعن من علامات الكبائر الاقتران باللعن والغضب ونحو ذلك مما يدل على أن الفعل كبيرة، فهذا كثير في الناس الوشم. ويسأل الإخوان أحيانا من حصل له ذلك ثم تاب، فنقول من تاب تاب الله عليه كما جاء في الحديث من تاب تاب الله عليه، لكن يجتهد في إزالته، إن تمكن من إزالته أو تمكنت المرأة من إزالته فبها ونعمته، وإن لم يتيسر ذلك إلا بمشقة أو ضرر فالصحيح أنه كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. رواه أبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواته ثقات لكن قد روي مرسلا وهو أصح، قاله الترمذي. على كل حال لعل إن شاء الله غدا نكمل بقية الحديث فيما يتصل بالقسم والعدل بين النساء، فإن شاء الله نواصل الدرس غدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، أن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.